بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله عند القاعدة 58. قال رحمه الله تعالى: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا في الأحكام المعللة، وبتعبير آخر في الأحكام معقولة المعنى. فإذا علمت علة الحكم وعلله الشرع فإن ذلك الحكم يدور مع العلة. إذا وجدت العلة وجد الحكم، لأن الشرع علل ذلك الحكم وأبان أن الحكم إنما كان بسبب وجود تلك العلة. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم إلا فيما دل عليه الدليل. مثال ذلك: مما انتفت علته وبقي حكمه الرمل في طواف القدوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء لما كان يطوف مع أصحابه قال لهم: إن قريشا يقولون إنه سيقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب، فأروهم من أنفسكم قوة. فأمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأول، فرملوا في الثلاثة الأشواط الأول. ثم بعد ذلك فتحت مكة، ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع حج وقد صارت دار إسلام، ومع ذلك رمل في طواف القدوم. وأراد عمر رضي الله عنه أن يترك الرمل في طواف القدوم، وتذكر أنه إنما رملوا في عمرة القضاء بسبب ما قاله المشركون، ثم قال: أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعل. فبقي هذا الحكم وهو الرمل في طواف القدوم ثلاث الأشواط الأولى من الحجر إلى الحجر، بقي سنة مستحبة، وإن كان الأصل الذي لأجله شرع قد زال. فبقية الأحكام تبقى يدور الحكم مع علته. الإسكار مثلا إذا وجد التحريم، فكل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فملء الفرق منه أو الكف منه حرام. قال رحمه الله تعالى: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به. هناك من يفرق بين العلة وبين الحكمة، والسعدي تكلم بكلام واسع هنا. قال: وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. والله تعالى حكيم، له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص الشارع على الحكمة مثل علة الإسكار في الخمر، وقد يستنبطها العلماء، واستنباط العلماء لها قد يجمعون عليها مثل العلة في نهي القاضي عن القضاء وهو غضبان بسبب تشويش الذهن، وقد لا ينص، وقد تكون يعني هنا العلماء استنبطوها وأجمعوا عليها، وقد يستنبطون بعض العلل ولكن لا تكون محل إجماع، ولكن يختلفون في ذلك، مثل ما يتعلق بالعلة في علة الربا في الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة ابن الصامت. فإن العلماء اختلفوا في ذلك، ما هي العلة؟ هل الأمر تعبدي وتبقى تلك الأصناف الستة فقط لا يلحق بها غيرها، أم يلحق بها غيرها؟ والذين قالوا بالإلحاق وهم الجمهور اختلفوا في علة ذلك. قال: وقد ينص الشارع على الحكمة، يريد بهذا العلة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، مثل لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، اتفقوا على أن العلة تشويش الذهن. قال وقد يتنازعون فيها مثل ما سبق في الأصناف الستة الربوية. قال وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجدت واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. قال والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به. هل هناك زيارة إيضاح عندكم في النسخ الأخرى؟ يعني بعد قوله وقد يكون الحكم عدة علل قبل صرف. قال والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته. يعني أننا نعمل بذلك طاعة لله ورسوله، ونعلم أن الله عز وجل لا يشرع شيئا سواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه إلا الحكمة، فقد يبينها لنا وقد لا يبينها لنا، والواجب علينا الإيمان والقبول والتسليم. من الله الأمر ومن الرسول البلاغ، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم والعمل. قال ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة طوافها وتردادها على الناس وعظم المشقة فيها ولو حكم بنجاستها، فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوافا ومشقة منها. يعني ما كان أكثر طوافا ومشقة من الحمار والبغل كما ذكر، قال والصبيان، يعني قد يبول وقد يتبرز على نفسه وقد يباشر النجاسات، كذلك أيضا الحمار والبغل فمن مما لا يجوز أكله، وهي أيضا محرمة، لكن بسبب الطواف عرقها، لعابها، شؤرها، شؤر شربها، فإذا أكلت من إناء لا يؤمر بتسبيع الإناء مثل ما إذا ولغ فيه الكلب. فالهرة مع أنها تأكل الميتات، تأكل الفئران، تأكل الأشياء المستقذرة، مع ذلك قد تأتي وتشرب من ماء، فشربها من هذا الماء لا ينجسه. كذلك أيضا الحمار بكثرة طوافه وترداده على الناس وحاجة الناس إليه، وكذلك البغل فشؤره طاهر وعرقه كذلك، يركب عليه الإنسان وقد يعرق وعرقه طاهر. قال وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها، تفصيل لهذه الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة غرر، وتحريم الخمر وهو ما خامر العقل، وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. طيب